من أجزاء. لي أخ لا يصلي، فهل يجوز أن آكل معه وأشرب؟ هو أكبر منك أم أصغر؟ أكبر مني. وبلغ سن التكليف؟ نعم. طيب، فأنت إذا ما أكلت معه وما شربت معه من أين تأكل وتشرب؟ من الأكل الذي يأكل فيه. إذا افترضنا وقلنا لك لا تأكل معه ولا تشرب معه، من أين تأكل وتشرب ما دام هو أكبر منك؟ أكل يعني لوحدي. يعني لوحدك وين؟ خارج البيت؟ داخل البيت؟ داخل البيت. لك أب؟ نعم. لك أم؟ نعم. طيب، يصلون إن شاء الله؟ إيه. طيب، ما تأكل معهم؟ إلا. طيب، وأخوك؟ مين؟ أخوك هذا الذي لا يصلي، ما يأكل معهم؟ خلاص بقى. أنت إذا تركت أخاك معنى ذلك تركت أباك وأمك، ففي هذه الصورة لا يجوز لك أن تقول أنا أترك أخي، لأنك إن تركت أخاك تركت أباك وأمك. لكن أنت إذا كان عندك شيء من العلم وشيء من النصيحة وتحسن توجيهها إلى أخيك، وبخاصة إنه أكبر منك، فتفعل ذلك بالتي أحسن وليس بالشدة والغلظة. تفضل.